العظمة والكبرياء والجلال المتوحد سبحانه بصفات الكمال والجلال المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه وازواجه والال، واحشرنا اللهم في زمرته يوم تحق الحق وتبطل الضلال. اما بعد عباد الله، فاني اوصيكم ونفسي بوصيه الله للاولين والاخرين، اذ الله سبحانه يقول في كتابه: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وفق حكمة ووفق أمر مقصود، وبين الله سبحانه وتعالى للناس في كتابه البدايات والنهايات، وأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليعبدوا الناس لرب العالمين سبحانه. والعاقل هو الذي يعرف إجابة هذه الأسئلة التي لا شك أنها تدور في خلد كل عاقل: لماذا أتيت؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين المصير؟ العاقل هو الذي يبحث عن إجابات لهذه الأسئلة، لأنه موقوف بين يدي ربه سبحانه. وإذا كان الإنسان موقوفا فإنه مسؤول، وإذا علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ولن تجد كمثل شرع الله سبحانه وأحكامه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وويل للكافرين من عذاب شديد. فالبداية معروفة والنهاية كذلك معروفة، والعاقل هو الذي يعمل لهذه النهاية لأنها آتية لا شك ولا محالة، كما قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. لما سئل نوح صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. الله سبحانه وتعالى يقرر هذا كثيرا في كتابه العزيز ليستقر هذا المعنى في معرفة الإنسان، وليكون هذا مبرزا يسير عليه في طريق وصوله إلى ربه، أن الحياة فانية، وأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. كل هذا الذي تسمع وتقرأ ستكون جزءا منه في يوم من الأيام. كل اللي انت بتسمعه عن سكرات الموت وضمة القبر وظلمة القبر وأهوال القبر وأهوال يوم القيامة والصراط والميزان والحشر، وأن الشمس تبدو من رقاب العباد إلى غير ذلك من الأهوال، أنت دلوقتي بتسمع عنه بس. وفي يوم من الأيام ستكون جزءا منه، ستعاين هذا وتعايشه. والعاقل هو الذي يعمل بهذا اليوم. قال الله سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية التي ينبغي للإنسان أن يعمل لها وأن يبذل لها. دخل على أبي ذر رضي الله عنه فلم يجد عنده متاع، فقالوا له: أين متاعك؟ قال: إن لنا دارا نوجه إليها، يعني الآخرة، يوجه إليها الأعمال الصالحة. بل قيل إن الملك دخل يوما على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ملك السعودية، مرة من المرات دخل في بيت الشيخ ابن عثيمين فلم يجد عنده ذلك المتاع، إلا بيت رجل متواضع، وهذا قد بلغ من العلم منزلة. فالملك يسأل الشيخ: ومن أنت تجهيزات البيت فين؟ أين متاعك؟ قال: إن لنا دارا في بلادنا نعدها. قالوا: ليه بيت في البلد بتاعتنا؟ يعني نجهزه وظبطه، لو في حاجه بقى اظبط هناك. فظن الملك ان له دارا، انه بقى دار وبيت ومنزل تبعت اليها بالاثاث والعفش والاحتياجات. فسكت الملك. فلما خرج الملك قال الطلبة للشيخ: يا شيخ، إنه ليس لك دار في بلدتك التي ولدت فيها، مش عندك بيت هناك؟ فنظر إليهم الشيخ رحمه الله وقال: أليس القبر هناك؟ مش المقبرة بتاعتنا هناك؟ فقالوا له بلى، أيوة المقبرة بتاعتك هناك. فقال فهذه هي الدار التي نوجه إليها. الإنسان العاقل هو الذي يأمل لما بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر من القبور ذات مرة ونظر إليه صلى الله عليه وسلم قال لمثل هذا فاعل، لأنك هتموت، طال بك العمر أو قصر، صحت قوتك أو ضعفت، هذه المنزلة لا شك أنك ستريدها. ما جعل الله سبحانه وتعالى الخلد لأحد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفلم أنت فهم الخالدون. إذا كان أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحب الخلق لربنا سبحانه وتعالى مات، وبدل ده مات يبقى اللي بعده كله ميت، أفلم أنت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا كان هذا منزلا لا شك أن الإنسان وارده، فقد بين الله سبحانه وتعالى السبيلين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، إياك أن تغتر بسبيل هؤلاء الهالكين، وإياك أن تنقاد خلف هؤلاء المغرضين الذين يبدلون ويحرفون ويريدون أن ينكبوا الناس عن صراط الله المستقيم. اعلم انهم على ضلال وانك على الصراط المستقيم. قال الله سبحانه فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. سيوقفون ويسالون فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذا هو السبيل وهذا هو الطريق وهذه هي النهاية. فاختر لنفسك يا عبد الله أن تكون من عباد الله المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين تتلقاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، وضعوا حاجزا بينكم وبين معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى باعث كل منا فموقفا وسائلا، فليعد العاقل للسؤال جوابا. وهذا أمر حتم لا شك ولا مرية فيه، إذا كان الموت حتما، إذا كان الموت حتما وكل حي سيموت، فإن البعث حتم وكل ميت سيبعث. بل أمر الله بذلك في كتابه، فأمر نبيه فقال: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فإذا كان الأمر هكذا، وإذا كان الإنسان مبعوثا، فعليه أن يعمل لهذا اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار ومن عذابها، وأن يجنبنا أهوال القيامة وأهوالها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.